بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجارو آہے لا اقسم بهذا البلد قسم آہے مکھے ان عظمت وارے شہر مکہ مکرمہ جو وانت حل بهذا البلد اے رسول عربی تواں ان عظمت وارے شہر میں رہندڑ آہو ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد قسم آہے رسول عربی جو ان جی امت جو بے شک تحقیق اساں انسان کے تکلیف لائے پیدا کیو ایحسب ان لن يقدر عليه احد چھا وہ یعنی کافر بھائیں تو کو بھی ہکڑو ان تے قادر نہ تھیندو یقول اہلکت مالا لبدا وہ چوے تو ہوں تمام گھنو مال وجایو ایحسب ان لم يره احد چھا وہ بھائیں تو ان کے کو بھی نتو دسے الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وهديناه النجدین چھا سا ان لائے باکھیوں پیدا نہ کیوں ऐं ज़बान ऐं ॿ चप पैदा न कया ऐं असां उनखे ख़ैर ऐं शर जूं ॿ वाटूं न ॾेखारियूं पोइ अक़बह में टुको न ॾियो ऐं तव्हांखे कंहिं ॼाणायो त अक़बह छा आहे बाने खे आज़ादु करण या बुख वारे ॾींहुं طعام خران يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة ان يتيم کي جيڪو ويجو مائٽ هجي يا ان مسڪين کي جيڪو مٽيءَ ۾ رهندڙ هجي ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمه پوءِ اهو اهڙن ماڻهن مان هجي جن ايمان آندو هڪ ٻئي کي صبر جي وصيت ڪئي هڪ ٻئي کي رحم و کرم جي وصيت ڪئي اولائك اصحاب الميمنه يي ساجي پاسي وارا يعني بيشتي آهي والذين كفروا باياتنا هم اصحاب المشأمه اي جن ماڻ اسان جي آيتن جو انڪار ڪيو اهي هابي پاسي وارا يعني دوزخي آهن عليهم نار مؤصده انن تي دم ننل باه هوندي.